الأنثيين مما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الآيات المباركات من سورة الأنعام تضمنت بعض افتراءات المشركين وجرائمهم ومنها التحليل والتحريم بغير هدى ولا كتاب منير ومنها الكذب على الله سبحانه وتعالى ومنها قتل الأولاد ومنها التقرب إلى الأصنام والأوثان ببعض ما خلق الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في معرض الذم والتوبيخ للمشركين على ما صنعوا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فالله خالق كل شيء ومن خلق الله الزروع أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فالزروع إنما تؤتي أكلها بإذن الله عز وجل والأشجار إنما تؤتي ثمارها بإذن الله عز وجل. فالزروع والثمار من خلق الله عز وجل والأنعام من خلق الله عز وجل. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فالله خالق كل شيء ومن خلقه سبحانه وتعالى الزروع والثمار والأنعام ومع ذلك فإن المشركين جعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق نصيبا. هو الخالق فجعلوا له من الزروع نصيبا وجعلوا له من الأنعام نصيبا وامتنوا عليه سبحانه وتعالى بأنهم جعلوا له هذا النصيب وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وفي الكلام محذوف تقديره وجعلوا للأصنام والأوثان نصيبا، استغني عن ذكره بالمذكور كما قالت سرابيل تقيكم الحر، أي وتقيكم البرد أيضا، فجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، أي وجعلوا لشركائهم من الأصنام والأوثان نصيبا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. كان يجي كده مثلا على الفدان ده ويكسون الصين، يقول النص ده لله والنص ده للأصنام والأوثان، يقصدون بالنصف الذي جعلوه لله صرفه على الضيوف والفقراء والمساكين والمحتاجين، والنص الذي لشركائهم من الأصنام والأوثان صرفه عليها وعلى سدنتها وخدمتها. فكان الفدان اللي مكسوم نصين أحيانا النصف الذي جعلوه لله تبارك وتعالى يؤتي أكله، والنصف الثاني لا يؤتي أكله، فيأخذ النصف الذي جعلوه لله ويجعلوه لشركائهم، يقول ربنا غني أما ديت فقيرة. وكانوا بالنسبة للأنعام كذلك، هذا القطيع لله وهذا للأصنام، فإذا أنتج هذا ولم ينتج هذا أخذوا ما لله وجعلوه لشركائهم. وإذا كان العكس لا يعطون من نصيب شركائهم لله، لا، ما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. وهم بيدرسوا الغلة كده، لو جت شوية غلة من نصيب الله على نصيب الشركاء مش مشكلة، لكن لو جت شوية غلة من نصيب الشركاء على نصيب الله ياخدوها ويرجعوه. فجمعوا في افترائهم هذا بين ثلاث جرائم: الجريمة الأولى أنهم امتنوا على الله أن جعلوا نصيبا كما جعلوا شركائهم نصيبا، الجريمة الثانية أنهم أشركوا الله تعالى في خلقه، فالله هو الذي خلق الأنعام والذي خلق الزروع والثمار، ومع ذلك يعني أشركوا غيره في خلقه. والجريمة الثالثة ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال تعالى ذاما لهم ساء ما يحكمون، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ألا ساء ما يحكمون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، الناقة حامل، البقرة حامل، إلى آخره. يقول إيه اللي ببطنها ده إذا ولد حي يبقى لا يأكله إلا الرجال، حرام على النساء، وإذا ولد ميت فهو للرجال والنساء. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، أي سيجزيهم الله تبارك وتعالى على وصفهم هذا شر الجزاء، كما قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خارطة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شركاء. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من ناشأوا بزعمهم. حجر أي حرام. هذه أنعام وحرث حجر أي محرمة لا يطعمها إلا من نشاء. اللي عايزين نأكلوه نأكلوه، واللي مش عايزين نأكلوه ما نأكلهوش. وقالوا ما هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها. كان لما يجي كده الجمل بعد كم سنة يقولوا خلاص هذا يسبل للسدنة وللأصنام والأوثان، لا يركب ولا يستعمل خلاص، يعني أدى الخدمة اللي عليه يكفي كده بقى، لا يركب ولا يحمل عليه ولا يستعمل في الأعمال الشاقة. ولذلك كذبهم الله تعالى في سورة المائدة حيث قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام، هذا والحامي الذي يحمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، إنما يذكرون إيه؟ اسم الأصنام والأوثان. لما يجي يذبح باسم اللات ولا يذكر اسم الله تبارك وتعالى افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. كذلك ليردوهم وليمسوا عنهم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم يفترون. وقالوا ومن جرائمهم وافتراءاتهم قتل أولادهم، الذكور والإناث كانوا يقتلون الذكور من خوف الفقر ويذكرون الإناث خوف العار، وكان قتلهم هذا بتزيين شركائهم له. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فالفعل مؤخر والمفعول مقدم. كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، من الذي زين لهم قتل أولادهم؟ شركاؤهم. من شركاؤهم؟ الشياطين، لأنهم عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله عز وجل، أو شركاؤهم السدنة، سدنة خدام البيوت، يعني دايما خدام المقامات وخدام الأضرحة لهم مصالح، لهم مصالح، ولذلك يزينون للناس سوء أعمالهم عشان الشيخ يرضى عنك، ها اذبح كذا وكذا عشان الشيخ يرضى عنك اذبح كذا وكذا. ولذلك كان بعضهم ينذر إذا رزق كذا وكذا من الولد أن يذبح أحدهم، كما اشتهر عن عبد المطلب أنه نذر إن رزق 10 من الولد أن يذبح أحدهم، فكان هذا من تزيين الشياطين لهم وخدمت الأصنام والأوثان. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، أي ليهلكوهم، لأن الشيء إذا تردى هلك، الشيء لما يقع من فوق لتحت يهلك ويموت. ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، اللبس هو الايه؟ هو الخلط. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لبس الشيء بالشيء عشان يختلط ويموه على من يراه. وكان العرب على بقية من دين إسماعيل عليه السلام، كان العرب على بقية من دين إسماعيل عليه السلام، فزين لهم الشيطان سوء أعمالهم وما زال بهم حتى وقعوا في الشرك وعبدوا الأصنام والأوثان. ليردوهم وليلبسوا عليهم دينه ولو شاء الله ما فعلوا، لأن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته. لو شاء الله لعصمهم، لو شاء الله لمنعهم مما فعلوا، ولكن لكل شيء من أفعال الله حكمة، فلله حكمة في ذلك. ولو شاء الله ما فعلوا، إذن لا تحزن عليهم ولا تشغل بالك بهم، فذرهم وما يفترون. وهذا أمر تهديد، أمر تهديد، خلي بيني وبينهم، كما قال ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، ذرني ومن خلقت وحيدا، فذرهم وما يفترون. ثم حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالخسار على جريمتهم هذه، وهي قتل الأولاد. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها جهالة وحماقة بغير علم. قال العلماء: خسروا في الدنيا وفي الآخرة. خسروا في الدنيا، خسروا أولادهم، قتل ابنه يبقى خسر ابنه، وخسر في الآخرة بالعذاب المهين الذي ينتظره، يبقى لما قتل ولده خسره، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، ألا ذلك هو الخسران المبين. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله من الحرث والأنعام افتراء على الله، فلما حرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم، لا شك أنهم خسروا، خسروا الانتفاع بما حرموه على أنفسهم. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ومما يوسف له أن كثيرا من المسلمين اليوم يقتلون أولادهم، يقتلون أولادهم كيف؟ بالإجهاض. كثيرا ما تأتي الأسئلة عن الإجهاض، المرأة ما كانتش بتخلف، يعني بقالها كم سنة خلاص بتاخد حبوب ووسائل وبطلت بقى، وفجأة حملت، مش عايز الحمل ده، تجهضه، هذا قتل الأولاد. وكثيرا ما يكون قد تجاوز أشهر نفخ الروح، يعني صار جنين، صار إنسان، ويجهض لأنه مش عايز خلف. هذا واقع في المسلمين. وبالأسف أن بعض الرجال يكرهون النساء على ذلك ويهددها بالطلاق، يتنزلي بطنك تروح عند أهلك. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكلوا، والزيتون والرمان، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث. قلنا الله خالق كل شيء، والحرث والزروع والثمار من خلق الله، دليل التوحيد. وهو وحده، وهو الذي سبحانه وتعالى، هو الذي أنشأ وخلق وذرأ وأبدع، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قال العلماء: المعروشات النبات اللي بيمدد على الأرض، عارف المجاتة والبطيخ ازاي بتمدد على الأرض، والجرع ازاي بيمدد على ايه، على الأرض، ده غير معروشات، هي نفسها ماشية ايه، ماشية على الأرض كده، عرش على الأرض. ومعروشات بترفع عن الأرض، الشجر اللي ايه، اللي بيكون ثماره عالية، اللي بيقوم على ساق، ده ايه، غير معروشات. واللي مدد على الأرض معروشات. وخصهم بعضهم، خص بعضه المفسرين المعروشات وغير معروشات بالعنب، قالوا في عنب الفلاحين بيسيبوه مدد عليه على الأرض، وفي عنب بيعلوه ايه، تعريشة، ها، كل ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، مع إن المكان واحد والماء واحد والخارج مختلف. ولذلك قال: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، وبعدين صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الأرض واحدة، وسبحان الله هذا فول وهذا قمح وهذا شعير وهذا حلبة وهذا ذرة وهذا أرز، والثمار هذا برتقال موالح وهذا تفاح وهذا جوافة وهذا عنب مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. متشابه في الوصف وغير متشابه في الطعم. فالزيتونة زيتونة هي زيتون، امسك كده كبشة غرفة زيتون في ايدك كل واحد، لكن الطعم مختلف. الرمانتين دي رمانة ودي رمان، متشابهة في الوصف لكن مختلفة في الطعم. في رمان حلو في رمان حامض، من خلق هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالأكل وإيتاء الحق مع الاقتصاد فيهما، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. طبعا كلوا أمر، لكن الأمر هنا مش للإيه؟ مش للوجوب، ولكنه للإيه؟ للإباحة. فالأمر للإباحة، لأن الإنسان مش محتاج حد يقول له إيه؟ يقول له كل، لأنه أصلا بطبيعته بياكل وبيسلف في الأكل. فالأمر للإباحة، ولكن هل يكون أحيانا الأمر بالأكل واجبا؟ أيوة. الناس الآن اللي بتضرب عن الطعام يقول لك مش هنأكل ولا نشرب ولا بتحل مشكلة، هذا الإضراب عن الطعام حرام، ولو مات بسببه يبقى منتحر. يبقى المضرب عن الطعام ده يقال كل أمر إيه؟ أمر إيجاب، كل أمر إيجاب، لأنه لو مات وهو مضرب عن الطعام بسبب الجوع يبقى منتحر، قتل نفسه. لكن الأمر هنا للعموم، والعموم مش محتاجين أمر بالأكل وطبيعتهم يأكلوا. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وكما تعلمتم في الفقه أن مرور الحول واجب في الزكاة في غير الإيه؟ الزروع. مرور الحول واجب في الزكاة في غير الزروع. الأموال النقدية المواشي تجب فيها الزكاة بشروط، منها مرور الحول، يعني معاك قرشين محوشهم بلغوا النصاب عشان تزكيهم لازم عدل سنة، زكيتهم السنة دي لا يلزمك فيها زكاة إلا بعد سنتين وهم فوق النصاب، وهكذا. أما الزروع والثمار وآتوا حقه يوم حصاده، فلا يشترط مرور الحول في زكاة الزروع، وإنما يشترط فقط أن يبلغ المحصول النصاب اللي هو ستون صاعا، خمسة أوسق ستون صاعا تساوي 50 كيلة عند الفلاحين. من حصد النصاب وجب عليه الزكاة بدون مرور حول. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. النهي عن الإسراف يعود إلى الأكل ويعود إلى وآتوا حقه. ولذلك يقول العلماء الإسراف نوعان، إسراف استهلاك وإسراف إنفاق. إسراف استهلاك وإسراف إنفاق. إسراف الاستهلاك إنك أنت تأكل وتسرف في الأكل وتشرب وتسرف في الشرب، هذا الإسراف في الاستهلاك لا يجوز. وإسراف في الإنفاق وهو أن تنفق كل مالك، فالإسلام لا يقر المسلم على أن ينفق كل ماله، ولا سيما إذا كان له أولاد وعيال، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عاد سعد بن أبي وقاص في مرضه وقال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. أنا رجل غني ما عنديش غير بنت واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال لا. قال بنصفي؟ قال لا. قال بثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. وقد أعتق رجل عبيده في مرض موته، وكان عنده تقريبا 9 من العبيد فأعتقهم جميعا. فلما مات وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينه، فأعتق الثلث وأبقى الثلثين للورثة، وقال لو علمت ما صليت علي، لو علمت ما صليت علي. فالإسراف نوعان، إسراف استهلاك وإسراف إنفاق. المسلم دائما وسط، لأننا أمة وسط في كل شيء، وسط في العقيدة، وسط في العبادة، وسط في الأخلاق، وسط في الإنفاق. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محصورا. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشة، أي وخلق الله لكم من الأنعام حمولة وفرشة. قالوا الحمولة يعني الجمل الكبير الذي يصلح ليحمل عليه، والفرش الجمل الايه الصغير الذي لا يصلح أن يحمل عليه. قالوا سمي فرشا لأنه قريب من الأرض كالايه كالفراش، قريب من الأرض كالايه كالفراش. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي في تحريم ما أحل الله. لا تتبعوا خطوات الشيطان في تحريم إيه؟ ما أحل الله. كما في البقرة، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويدخل في القول على الله بالعلم هو إيه؟ هذا إيه؟ هذا حرام لغير ما حرمه الله تبارك وتعالى. ولما نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن تحريم طيبات ما أحل لهم، نهاهم أيضا عن الاعتداء. قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك، يا أيها الذين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فلا يجوز لإنسان أن يحرم على نفسه ما أحل الله، كما لا يجوز أن يحل ما حرم الله. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. لماذا قلت هذا حلال وهذا حرام؟ الله أذن لكم، لم يأذن الله، وما دام لم يأذن إذن أنتم على الله تفترون، تفترون الكذب على الله عز وجل. ولقد نهى الله عن ذلك، قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وطبعا التحريم نوعان، تحريم اعتقاد وتحريم منع. أن يعتقد الإنسان حرمة الحلال هذا إيه؟ هذا لا يجوز، لأن هذا افتراء على الله عز وجل. ولكن إذا حرم الإنسان شيئا على نفسه لعلة أو لمانع فعليه إيه؟ أن يأتيه ويكفر عن إيه؟ عن يمينه، كفر عن يمينه. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج، هذه بدل من إيه؟ من الأنعام، بدل بيان، بدل بيان. ومن الأنعام حمولة وإيه؟ وفرش، وهي 8 إيه؟ ثمانية أزواج، فثمانية أزواج بدل بيان من الإيه؟ من الأنعام. ثمانية أزواج من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر إيه؟ اثنين. والزوج يطلق على كل من يقترن بأنثاه أو بذكره من بني جنسه. فالرجل يقال له زوج، والمرأة يقال لها إيه؟ زوج أيضا بدون تاء. الرجل زوج والمرأة زوج أيضا، وكل ذكر زوج لأنثى، وكل أنثى زوج لذكرها. ثمانية أزواج أنزلها الله تبارك وتعالى، كما قال في موضع آخر: وأنزل لكم أنعامي ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ذكر الضأن اسمه ايه؟ كبش، بتربي طيب، وأنثى، أنثى الضأن نعجة، أيوة، وذكر المعز تيس، وأنثى عنزة، وذكر الإبل جمل، وأنثى ناقة، وذكر البقر طور، وأنثى معروفة. يبقى هذه ثمانية أزواج: الضأن ذكر وأنثى، المعز ذكر وأنثى أربعة، الإبل ذكر وأنثى ستة، البقر ذكر وأنثى. الله تبارك وتعالى أنزل لكم الأنعام ثمانية أزواج. طيب، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ قل لهم يا نبينا، لماذا حرمتم هذا ولم تحرموا الآخر؟ لماذا حرمتم هذا ولم تحرموا الآخر؟ الذكرين يعني من الإيه؟ من الجنسين، الذكرين من الضأن ومن الإيه؟ ومن المعز، والأنثيين برضو من الضأن ومن الإيه؟ ومن المعز. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز، والرحم إما أن لا يشتمل إلا على ذكر أو إيه؟ أو أنثى، ما فيش غير كده، يا ذكر يا أنثى. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ نبئوني بعلم، نبئوني بإيه؟ بعلم، لأن الحرام والحلال ده عايز إيه؟ عايز علم. خلي بالك، الكلام في الحلال والحرام مسألة مش سهلة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ليحذر امرؤ أن يقول لشيء هذا حرام فيقول الله كذبت ما حرمته، وليحذر أن يقول لشيء هذا حلال فيقول كذبت ما أحللت. فخلي بالك. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتورعون عن إطلاق الحرام ما لم يكن فيه نص بالحرمة. كان السلف الصالح يتورعون عما ثبتت عندهم حرمته، وما لم يكن هناك لفظ صريح انه حرام، يتورعون لإطلاق الحرام وقد ثبتت حرمته، لكن من باب الورع يقول هذا مكروه. وأشد الأئمة في ذلك هو الإمام الشافعي، وإذا يقول أكره كذا أكره كذا، هي عنده حرام بس مع عشان ما يقولش حرام وما عندوش نص صريح بالحرمة يقول أكره كذا. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين أن الله حرم هذا. والعلم بالحلال والحرام لا سبيل له إلا الوحي، والوحي لا يكون إلا للأنبياء، وهم مكذبون بالإيه؟ بالأنبياء، ومنكرون أن يكون الله بعث بشرا إيه؟ رسولا. يبقى ما عندهمش إيه؟ يبقى ما عندهمش علم. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ هنا بقى في السؤال الثاني قال أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. في الأول قالوا نبئون بإيه؟ بعلم، وهو العلم طريق الوحي، العلم طريق الإيه؟ طريق الوحي، زي ما قلنا كده في مقدمة البخاري، بدء الوحي الإيمان الإيه؟ العلم. قلنا أول واجب هو الإيه؟ الإيمان، والإيمان طريق العلم، والعلم سبيله الإيه؟ الوحي. طيب انتوا تقولوا هذا حرام وهذا حلال، نبئوني بعلم، وما عندكوش علم، لأنه لا سبيل للعلم بالحلال والحرام إلا عن طريق الوحي إلى الرسل، وانتوا أصلا منكرين أن يكون الله بعث إيه؟ بعث رسولا. المرة الثانية بقى انتوا منكرين أن يكون الله بعث رسولا، والحلال والحرام لابد أن يكون عن الله، الحلال والحرام لابد أن يكون إيه؟ عن الله، إما بواسطة وهي الرسل وأنتم تنكرونها، أو بغير واسطة وهي أن يكون الله أشهدكم وخاطبكم مواجهة وأطلعكم أن هذا حلال وحرام. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ طبعا إيه؟ هذا أنفى، أشد في النفي من الإيه؟ أشد في النفي الأول، فالله تعالى لم يشهدهم ولم يطلعهم أنه حرم ما حرموه على أنفسهم، ولذلك قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. يعني أنتم حين حرمتم وحللتم افتريتم على الله كذبا، لأن الله لم يشهدكم بنفسه على أنه حرم، وأنتم تنكرون الرسل الواسطة بينكم وبين الله، يبقى إذن أنتم افتريتم على الله كذبا. فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعشان كده أنتم لا تستحقون الهداية لأنكم افتريتم على الله كذبا. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم الحرام الذي حرمه الله عن طريق الوحي اللي هو سبيل العلم. قل لهم يا نبينا قل لا أجد فيما أوحي إلي من عند الله سبحانه وتعالى، قل لهم لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أي شيئا محرما على طاعم ذكرا كان أو أنثى، لا أجد فيما أوحي إلي من القرآن محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به. يبقى هذه المحرمات، الميتة ما مات أحد في أنف، يصبح الإنسان يلاقي الفرخة ميت، يلاقي البطة ميت، يلاقي البقرة ميت، الميتة دي لا تؤكل حرام. أو دم مسفوحة، الدم الجاري، وكانوا في الجاهلية الواحد لما يجوع يدبح جارح جرح الذبيحة يسيل دمها ياخده يشربه، دم مسفوحة. أما الدم المتجمد فهو إيه؟ حلال، وحلت لنا ميتتان ودمان، الدمان الكبد والايه والطحال. الدم الحرام هو الدم الايه المسفوح. او لحم خنزير، فلحم الخنزير حرام، ووصف الله تبارك وتعالى لحم الخنزير بانه رجس خبث، لان الخنزير لا ياكل الا الايه الا الخبائث، فجسم ربي على الخبيث هيبقى ايه؟ هيبقى خبيث، هيبقى خبيث. أو فسقا أهل لغير الله به، يعني وأنعام لا يذكر اسم الله عليها، بيذكر إيه؟ اسم غير الله، فما ذكر عليه غير اسم الله فهو حرام. أما إيه إنسان كده يجيب ذبيحة ويقول باسم فلان، يبقى هذا أهل لغير الله به، وأصل الإهلال رفع الصوت، من الإهلال بالعمرة والحج أهل أي رفع صوته، ومن الإهلال الصبي حين يولد يرفع صوته بالبكاء أهل بالبكاء. وما أهل لغير به أي ذكر عليه غير اسم الله فهو حرام، فهو حرام. والثلاثة السابقة، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، تضر ببدن آكلها، فلذلك حرمت. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، أما هذه خبائث مضرة فلذلك حرمها الله. أما الرابع وهو ما أهل لغير به فهو يضر الإنسان في دينه، والضرر في الدين أعظم من ضرر الأبدان، الإضرار بالدين أعظم من ضرر البدن، فأكل ما أهل لغيره أشد حرمة من الثلاثة السابقة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس بعيد على لحم الخنزير، أو الرابعة فسقا أهل لغير الله به. هل المحرمات محصورة في هذه الأربعة؟ يعني هل يقال أنه ليس هناك حرام إلا هذه الأربعة؟ طبعا الجواب ألا إنما حرم رسول الله كما إيه؟ كما حرم الله. ألا إنما حرم رسول الله كما إيه؟ كما حرم الله. فهذه الآية لا تفيد الحصر، لا تفيد الحصر، وإنما ما إنما كان عند نزولها، وما ثبتت حرمته بعد ذلك في القرآن أو في صحيح السنة فهو إيه؟ فهو حرام. ولما كان الله بالناس رؤوفا رحيما فقد رخص الأكل من هذه المحرمات لمن اضطر إليها، فمن اضطر إلى الأكل من هذه الأربعة أو من أحدها، فمن اضطر حالة كونه غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباد. يقول العلماء فإن ربك غفور رحيم، دي يعني بتدل على إيه؟ بتدل على إن الإثم حاصل، أكل الميتة وأكل الدم المسفوح واللحم الخنزير إيه والفسق الغربي إيه حرام، فالإثم حاصل، ولكن غفر الله لآكلها بسبب الإيه؟ بسبب الاضطرار. يبقى هو أثم ولكنه إيه؟ غفر الله له بسبب الاضطرار. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.